كان قصدي أجرحك، يا ليت فين الجرح والله ولا فيك. بدموع عيني جيت لك بصالحك، تفداك عين الدم لو هبت بكيك. حقك علي ما كان قصدي أجرحك، يا ليت فين الجرح والله ولا فيك. بدموع عيني جيت لك بصالحك، تفداك عين الدم لو هبت بكيك. آسف أنا آسف قد حبي لك، وقد ما جيت وباجي لك أنا والآن. آسف وليت آسف لو تكفي لك، أو أنها توصف إحساسي وأنا ندمان. آسف أنا آسف قد حبي لك، وقد ما جيت باجي لك والآن. آسف وليت آسف لو تكفي لك، أو أنها توصف إحساسي وأنا ندمان. حقك علي ما كان قصدي أجرحك، كثر اشتياقي اعتذر. خجلان منك جيت وعيني في الارض، لا ترد قلبي يوم جالك منكسر، وتدري في قلبي انت يا روحي النار. انا كثر الندم كثر اشتياقي اعتذر، خجلان منك جيت وعيني في الارض، لا ترد قلبي يوم جهالك منكسر، وتدري في قلبي انت يا روحي النام. آسف أنا آسف قد حبي لك، وقد ما جيت وباجي لك أنا والهان. آسف وليت آسف لو تكفي لك، أو أنها توصف إحساسي وأنا ندمان. آسف أنا لو تكفي لك، أو أنها توصف إحساسي وأنا ندمان. حقك علي ما كان قصدي أجرحك، في زعل أرجوك ما جاني كفا. تاركني كم ليلة من رضاك محروم، مثلك حشا ما يشيل قلب إلا الوفا. وأنا ظلمتك لكن بحالي مظلوم. كافي زعل أرجوك ما جاني كفا، تاركني كم ليلة من رضاك محروم. مثلك حشا ما يشيل قلب إلا الوفا، وأنا ظلمتك لكن حالي مظلوم. آسف أنا آسف قد حبي لك، وقد ما جيت وباجي لك أنا والهان. آسف وليت آسف لو تكفي لك، أو أنها توصف إحساسي وأنا ندمان. آسف أنا آسف قد حبي لك، وقد ما جيت وباجي لك أنا والهان. آسف وليت آسف لو تكفي لك، تصف إحساسي وأنا ندمان. حقك علي مكان قصدي يجرحك.